يتكلم يعني تفصيل يعتبر ربا في المرة. هذه أيضا مسألة تكلمنا فيها كثيرا وبتفصيل، وعليكم أن تحفظوا قول الرسول عليه السلام لتستريحوا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أنقصهما ثمنا أو ربا إذا أخذ الثمن الزائد. وقد يسأل سؤال سائل سؤالا: ما معنى بيعتين في بيعة؟ الجواب في نفس الحديث الآخر. حديث آخر يروي الإمام أحمد في المسند من طريق سماك بن حرب عن ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وفي رواية عن بيعتين في بيعة. قيل لسماك راوي الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. المسألة واضحة، لكن مع الأسف أكثر العلماء ذهبوا إلى خلاف هذين الحديثين، وصرح بعضهم بأن للأجل ثمنا. ولولا فقدنا بهؤلاء العلماء وحسن ظن بهم لقلنا كلمة ثقيلة. هذا كلام المرابين. لما بتقول له: ليش انت بتدفع 10 وتاخذ 11؟ بيقول لك: يا اخي انا عطلت مالي، انا عم اصبر على صاحبي هذا. اذا للاجل قيمة وثمن، هذا هو حج المرابي. لكن ظاهر انهم ما بلغتهم هذه الاحاديث او بلغتهم ما صحت، والاعذار التي ذكرها الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله للعلماء الذين يقعون في بعض الأحيان في مخالفة بعض الأحاديث كثيرة في رسالته اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أما المكلف الطالب للعلم فيجب عليه أن يقف عندما بلغه من الحديث، والعذر يبقى لأولئك الذين لم يبلغهم. أما النقل بالاتباع، فبدل أن نتبع الرسول عليه السلام نتبع الذي خالف حديث الرسول عليه السلام، هذا لا يجوز للمسلمين. كيف نوفق بين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة؟